الإسكندرية. كلاكيت سادس مرة. فترة تشويق وغموض، تفكير وأدلة وتحليل، ما بين دراما ومستمعين، وبحث عن جاني كلاكيت سادس مرة. مع حاسن متولي، فيفيان محمود. صباح الخير والسعادة على كل اللي بيسمعونا، وفترة جديدة وكلاكات سادس مرة. صباح الخير على الزميل مدحت رمضان اللي منورنا النهاردة على مكسر الهواء. وبصبح على هدى خميس من كنترول الإذاعة. ومعانا من أسرة المذيعين الزميلة العزيزة أمل إبراهيم. ومع الإثارة والتشويق والبحث عن جاني مجهول، معاكم محاسن متولي. بصبح على مخرجتي الجميلة فيفيان محمود. ودايما في كلاكيت سادس مرة بنلتقي مع ست حلقات من مسلسل اليوم الواحد، وحلقتنا النهاردة بعنوان الخطة المحكمة، تأليف مصطفى الجمعة وإخراج هنادي محمود. فتحت علي على الدنيا وعرفت حاجات بتميزها، لما الصورة بتكون حلوة دايما بنحب نبروزها، والنهاردة مسابقة الفترة عن فيلم الخلية، وهو فيلم أكشن وإثارة في إطار من الدراما البوليسية، والفيلم إنتاج 2017. البطولة أحمد عز، أمينة، محمد ممدوح، ريهام عبد الغفور. ونخلي الروح دايما حرة، أصل الفكرة لو مهما هيجرى مش هنعيش هقدر من مرة. فيلم الخلية حقق إيرادات وصلت ل 56 مليون جنيه مصري، ويعد الأكبر إيراد لعام 2017. وسؤالنا النهاردة عبارة عن مقطعين. الجزء الأول في الفيلم، فيلم الخلية، كان فيه ديو غنائي لمطرب ومطربة مشهورين، عايزين نعرف أسمائهم إيه؟ يحتاج وكمان اسم كاتب الفيلم. في انتظاركم على تليفوناتنا 010-936-5429 و010-27-54-34-46 و58-24-718-719. أما الواتساب 012-04-22-5577. جاني في ملعبي جميل والنبي عيني فضحة ودليل بقى قمر من السماء لوحة مجسمة صدع من كتر السمسمة جاني في ملعبي جميل والنبي عيني فضحة ودليل بقى قمر من السماء لوحة مجسمة صدع من كتر السمسمة قطر نظرته قمر ضحكته وقلبي ازاي اداري فرحته عيني مقربه عمل كهربا يا اهلا بيك يا ميت مرحبا جالي في حتتي وكان فرصتي اسيبه الزايد على جثتي جالي بيبتسم موديلي تريسي جمال أول مكالمة. ألو ألو. أيوة صباح الفل. صباح الهنا والسعادة والجمال كل عليكم. صباح الخير يا محمد. إزايك وطريق العمل إزاي حضرتك عاملة إيه؟ الحمد لله وحييكي طبعا على الفترة الأول وأستاذة فيفيان اللي حدوخت النهاردة كمان. النهاردة حدوخكم إن شاء الله. بوعدكم بلوخة كبيرة مستنيين والله تجغلتوا الخطة محكمة يعني حدوخنا أيوة ربنا يبارك فيكم. بالنسبة للفيلم بقى المسابقة بصي المخرج طارق العريان الاثنين لا أنا عايزة المؤلف. المؤلف أيوة لا انا فكرت دوري على المؤلف بقى وبعدين اتصلي بيه. طب الفيلم كان فيه دي غنائي اتنين بيغنوا اتنين في حسن شاكوش ومحمود العسيلي. حسن شاكوش ومحمود العسيلي ماشي. تابع معانا اسمعي بقى المسلسل واحتاري وكلمينا. شكرا يا حبيبتي شكرا. مع السلامة. صباح الخير. مع تركيزي ثالث مرة بسمعكم لحظة من الحد للحد مع الحلقة الأولى بحصار بجد والعقل معاكم بيشد نهاية الحلقة الثالثة بيشعر بجد. ربنا يستر عليكم بجد. صباح الخير عليكم. صباح الخير. وحطين 15 ساعة دول. الله يخليك. فيلم الخلية ايه اخبار الاغنيه للديو الغنائي مين ومين؟ اول انا اتفرجت عليه مرتين احمد عز وامينه خليل واحمد صلاح حسني وأحمد طارق وبكر أول النجوم. أنا على ما أعتقد يعني حسن شاكوش ومحمود غزالي، بس اسم المؤلف ما خدتش بالي. طب هما مطرب ومطربة إزاي يبقوا حسن شاكوش والعسيلي؟ ركزي ركزي يا هند وتابعينا وكلميني تاني. والمؤلف لسه مش عارفاه؟ لا الصراحه. شكرا، في امان الله، مع السلامه. ودلوقتي نبدأ مع الإثارة والتشويق والحلقة الأولى من مسلسل اليوم الواحد، الخطة المحكمة. مصطفى إذاعة الإسكندرية محمود تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. اكتب. وقد تبين بالمعاينة ومناظرة السيارة والجثة التي كانت بداخلها إثر خروجها منها أنها للمدعو عفيف بدران عفيفي، ومعروف شخصيا للمبلغ حسن أبو الزايد الذي كان يرافقه في السيارة أثناء سيرها في اتجاه طريق المكس العامرية وقبل اشتعال النار فيها واحتراقها واحتراق الجثة. تمت الملحوظة، وبسؤال المبلغ عن الحادث أجاب وقال: أنا معرفش اللي حصل ده حصل إزاي وإمتى وليه، مش عارف. كلمني عن اللي تعرفه بس. أنا كل اللي أعرفه إن عفيفي بيها الله يرحمه جاني في المكتب بتاعي وقال لي: استنى استنى. أيوة بيه. أنت بتشتغل يا حسن؟ سمسار يا بيه، وقلت لحضرتك في بداية كلامي إن أنا بشتغل سمسار. أنا قصدي ما بتشتغلش حاجة تانية. لا بيه، أنا خدت الثانوية العامة واشتغلت مع والد الله يرحمه في المكتب، وغير السمسارة ما أعرفش. طب اتفضل كمل كلامك. وأنا قاعد في المكتب في أمان الله لقيت عفيفي بيه داخل عليا وبيسألني ويقول لي: يا ترى حال طلبي عندك يا أستاذ حسن؟ أمر يا باشا. أعرفك بنفسي، أنا عفيفي بدران عفيفي صاحب شركة أخشاب في المكس. أهلا وسهلا. أنا محتاج حتة أرض كبيرة أنقل فيها الشركة، زي ما تقول يعني عاوز أتوسع شوية. غالي والطلب رخيص يا بيه. أنا كان عندي إحساس إن أنا حلقة طلبي عندك زي ما قلت لك من شوية. يا باشا أنت تشاور لي بس وأنا نفذ. ها، تحب حضرتك تعين إمتى؟ الوقت اللي تقول عليه. وبعد المقابلة دي بيومين كنت بفرجوا على كذا حتة ناحية العمرية وفي أول الطريق الصحراوي، عجبت واحدة منهم، اتصلت بأصحاب الأرض ورحنا قابلناهم واتفق معهم على كل التفاصيل. الكلام ده كان إمتى؟ نفس ليلة الحادث. ما هو اللي حصل ده حصل وإحنا راجعين من عند أصحاب الأرض. لكن إزاي النار مسكت في العربية؟ أنا بصراحة معرفش النار هبت إزاي مرة واحدة ومسكت في العربية كلها في لمح البصر. قبل ما انسى، انا كنت شامم ريحه بنزين والعربيه ماشيه، ولفت نظر الباشا الله يرحمه، قام قال لي: اصل غطى التانك بتاع البنزين اتسرق وجاب واحد غيره بس مهوي شويه، ويمكن يكون الغطى ده وقع والبنزين شم النار، قامت العربيه كلها ولعت بيه. الكلام ده يقوله الخبير الفني، خليك انت في اللي تعرفه. انا قلت لحضرتك ان انا شفت النار من هنا، فتحت باب العربيه ورميت نفسي على الطريق واتجرحت كده زي ما حضرتك شايف. وعفيفي بيه للأسف ما عرفش يتحكم في العربية ولا في النار اللي مسكت فيها، ودخل بيها في عمود نور من هنا والنار اللي علعت من هنا. يا بيه كان ماشي مسافة كبيرة بعد ما رميت نفسك في العربية، حاجة كده بتاع كيلو بالتقريب يعني. تبقى على أخوالك هنا. حاضر يا بيه. الباقية في حياتك يا بيبي هانم. حياتك الباقية يا حسن. أفوت عليكي إمتى بقى علشان أروح معاكي شركات التأمين اللي كان المرحوم مأمن فيها على حياته وعشان يعني تصرفي المعلوم. وتروح معايا ليه؟ أصل الشيلة يعني هتبقى تقيلة قوي قوي ومحتاجة للي يساعدك في شيلها. ميرسي، أنا أعرف إزاي أشيلها لوحدي. هي الإجراءات يعني بتاخد ياما. إجراءات إيه؟ إجراءات الصرف، صرف الفلوس يا مدام. وإنت بتسأل ليه؟ أصل أنا كان ليا قرشين يعني في ذمة المرحوم. ما تاخدهم منه؟ لا لا، ده انا اتعوج لحضرتك في القعده بقى علشان اتكلم معاك يا عادل. حسن، قبل ما تشخطي وتتنططي اديكي فكره عن نفسي، لا يكون المرحوم جاب لك سيره ولا حاجه. واذا قلت لك ان انا عارفه عنك كل حاجه. خلاص بقى، يبقى ملوش لزوم اللف والدوران وشغل المناوعه. انت مالكش عندي حاجه. ده اخر كلام عندك؟ ايوه يا حسن. استبينا استبينا ميمي هانم. الو، ايوه انا ميمي. مين بيتكلم؟ ايه، مش ممكن، مش معقول. مسلسل اليوم الواحد. وسمعنا الحلقة الأولى من الخطة المحكمة لمصطفى جمعة وهنادي محمود، وإيه اللي حصل لعفيفي ده اللي هنعرفه في الحلقات اللي جاية. لكن معايا مكالمة أم حمادة كلاكيت تاني مرة. ألو. أيوة أيوة، رجعت لك تاني أستاذة محمود. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. حضرتك كنت بتسألي المطرب والمطربة. أيوة. المطربة هي أصالة ومحمود العسيري. تمام. والمؤلف الفيلم هو صلاح جنين، والمخرج طارق العريان. أشكرك يا محمد. تتوقعي إيه في المسلسل؟ المسلسل بقى لا، مش هتوقع أي حاجة. الأسبوع اللي فات كلنا استبعدنا الخالة وقلنا وطلعت هي. أشكرك يا محمد. الخط قطع. الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. والنهارده معانا مسابقه عن فيلم الخليه، وهو فيلم اكشن واثاره في اطار من الدراما البوليسيه انتاج 2017. البطوله احمد عز، امينه، محمد ممدوح، ريهام عبد الغفور، احمد صلاح حسني، والاخراج لطارق العريان. والسؤال كان في ديو غنائي في الفيلم لمطرب ومطربه، عايزين نعرف هم مين، وكمان اسم كاتب الفيلم. ومعايا حنان الحلوه على التليفون. الو. انا معاك. ازاي حضرتك؟ يا حنان صباح الفل. احوال عليكي جدا يا محسن. انا بشكرك جدا على البرنامج ده. لما انا مخلينا كاسره واحده نجاوب، ما نجاوبش حاله مش ممكن. انا سبيت على دي جدا بجد، ولما بتفوتني بدعس طعم الصعوبه. ربنا يخليكي يا حنان. ساعات بتنامي يا حنان ومش بتسمع. لا وبيسالوا عليكي. المره كنت بره اسكندريه والله، ما كنت هتجنن. قلت لهم لا، ده انا اقعد جنب راديو احسن بجد والله. الحمد لله على السلامه. قولي لي بقى مين الدير الغنائي؟ هو صلاح الجهني اللي هو الكاتب المؤلف تمام كده. بس انا صراحه ما بحثتش عن المطرب المطربه الحلقه دخلت على طول. طيب خلاص ابحثي بقى وكلمينا تاني. حاضر في توقعات بالنسبه لاول حلقه في المسلسل؟ لا والنبي انا مش هقول توقعات تاني، خليني في اخر مكالمه في الاخر خالص. كلكم خايفين؟ ايوه. لا ازاي لازم نتوقع، لازم نتوقع. الخطه محكمه. اه صح على رايك. شكرا يا حنين. حي بس مدام الحاجة صبوات ومدام هيام وهند وكل المستمعين، احنا مستنيينهم زمان وقاعدين بيسمعوا برضه. يا رب صباح الفل عليكم كلكم، مع السلامة. وفيلم الخلية ده حقق إيرادات 56 مليون جنيه، فيلم طبعا كان ناجح جدا في 2017. لو سمعنا جزء دلوقتي يا مدحت. قديم قول تأخرنا ما تأخرناش، الغدا كده كده إن شاء الله بكرة عليك. يا عم ما تسيحش، ما قلت لك أنا وأنت بس. يا عم ما تسيحش يا عم، القطاع كله عارف. طالما القطاع كله عارف يبقى إن شاء الله كلنا في إسماعيلية بكرة. زي الفل يا كبير. معكم على موجة الإسكندرية وكلاكيت سادس مرة، ومسابقتنا عن فيلم الخلية والخطة المحكمة هو مسلسل اليوم الواحد، ومعايا تليفون. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا نجوى؟ مع حضرتك. ازيك يا نجوى؟ ازاي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. جننتينا وحيرتينا من اول دقيقه في الحلقه. معلش بقى. هي دي الفكره، احنا يعني جايين نحيركم. الفكره صعبه جدا بصراحه، مش عارفه اوصل لاي حاجه معاهم. طب لسه احنا في اول حلقه يا نجوى، يعني واحده علينا كده. تجيبونا الراجل ميت كده على طول. شوفي بقى. طب كان يقعد شويه. تفتكري ايه اللي حصل؟ انا افتكر ان ممكن تكون مراته مع الراجل الثاني دوت اللي هو حسن، ان هم يعمل اللي هو نط من العربيه. السمسار اللي نط من العربيه. السمسار ده في حاجه من مش ممكن، يعني اشمعنى هو اللي نط؟ يعني انت كان هل الثاني كان نط ومر اثنين؟ كان عشان ما هي عشان العربيه اتحرقت. هو كان عارف اكيد، يعني اكيد طبعا هو شكله كان عارف اصلا، حتى باللاج السيت كده في حاجه مش مظبوطه. طيب هو لو يقول لي انا هقول على طول. انا عارفه انك هتقولي على طول، مش هتستني. ما هو لو قال لي انا هقول على طول. هيقول لك بس اصبري شويه لما تسمعي حلقتين ثلاثه. لو ما قالش هزعل منه على الصراحه. قولي لي بقى فيلم الخليه مين اللي كان بيغني؟ عطالة ومحمود العسيلي. أيوة. والكاتب طلع الجنين. شكرا يا نجوى، مستنيكي تاني. تمام. سلام عليكم. عليكم السلام. خطة قطع. خليك معي وسمعها. معي مكالمة. ألو. الو. ايوه استاذ محمد عبد العزيز. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ اهلا بيك يا ست الكل. تعالى لحضرتك وكل فريق العمل. وتحياتنا ليك ولكل المستمعين. الله يخليك يا ست الكل. المسابقه الاول كده، قولي مين الديو الغنائي؟ هو طبعا العسيلي واصاله. تمام. والكاتب معرفتي اسمه صلاح الجهيني او كده، مش متذكر. فيلم الخليه. توقعاتك بقى للمسلسل؟ هو توقعاتي بنسبه 80%. طبعا هو في طرف ثالث دلوقتي، احنا سمعنا طرفين اللي هو هشام عبد الوهاب والفنان نادية ابراهيم. تمام. اللي هو حسن وميمي. اسمها ميمي. ايوه هي ميمي دي بقى اللي هي زوجة المرحوم اللي هو صاحب الاراضي وكده. ايوه هي اللي بيقولوا عليها الجاني. هي اللي مدبره يعني الموضوع ده. هي في جاني في مجني عليه. هي الجاني بنسبة 90%. هي الجاني ليها. كان 80 من شوية يا أستاذ محمد، بقوا 90. ما هما في الحلقة الثانية هيبقوا 90 وفي الحلقة الثالثة هيبقوا 100%. إن شاء الله تابع معانا وحنعرف مع بعض. أكيد إن شاء الله. ليا مكالمة مع حضرتك إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. ومعي تليفون أرضي. ألو. أيوة صباح الخير. صباح الفل يا صفوات. والله انا تعبانه بس قمت ولعت كتر حضرتك. الف سلام عليك. الله يخليك يا رب. وقلت لامل اكتبي مش لاقي النت مش مفتوح عندك. انا دي غلطه عندي. انا هفتح النت حالا. اي والله كنت هتكتب اول واحده. طيب مش لا ما رضيتش لحد متصله بيها النت بايظ. طب انا اكلمك بقى حضرتك واقول لك صباح الخير وصباح الفل وصباح صباح الورد والياسمين صفوات. قولي لي بقى. انا بقول لك محمود العسيلي. ايوه طبعا. هم قالوا كلهم طبعا. واصاله الكاتب. كاتب صلاح الدهيني. صلاح الجهيني ولا الدهيني؟ الجهيني. طيب بالنسبة توقعاتك للمسلسل؟ المسلسل أنا سمعته في حاجة غامضة والله. كفاية المرة التانية. الأسبوع اللي فات فقل التوقعات. لا هي اللي هتحللنا حنان الحلوة النهاردة. اللي هتحلها حنان. تتوقعوا مين اللي هيحل؟ أنا بقول هو ماشي في العربية ولا لا وجثة ما أعرفش لسه. هاي بين. طب انا عايز اقول كلمه استاذه. اتفضلي. عايز اقول حاج صالح عربي صالح الحمد لله على سلامته ومنور بيته ان شاء الله يقوم بالسلامه ويكلمنا ان شاء الله. ان شاء الله. هو كلمني امبارح من غير عنوان والله، اتبسطت جدا بمكالمته. ربنا يديله الصحه وكل المستمعين. شكرا. انا سمعتك يوم الخميس برنامج عم كلثوم. جميل. الله يخليك يا رب. شكرا. كل برنامج على متابعتك. جميله. تسلم. نسمع بقى الحلقه الثانيه من المسلسل. بس معنا مكالمه الاول بقى نسمع الحلقه الثانيه. الو. الو. ايوه. صباح الفل والورد والريحان. صباح الجمال يا مدام هيام. حبيبه قلبي اهلا بيك يا روح قلبي. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله يا روح قلبي. عايزه اقول لك كل سنه وانت طيبه يا اجمل اعلاميه. الله يخليكي. والاستاذه فيفيان واستاذه هدى خميس واستاذه احلام ربنا يطمني عليها. هي مش معاكم النهارده؟ لا هي اجازه النهارده ومعانا اخونا مدحت رمضان. اهلا بيه. اهلا بيه يا استاذ مدحت. ربنا يخليه ويديله الصحه يا رب. ربنا يك. قولي لي بقى مين الديو الغنائي. بصي هقول لك اصاله وصلاح. واحلى حاجه ان انا سمعت الاستاذه حنان الحلو. النهارده عيد عندي انا كنت قلقانه عليها وربنا يا رب يديها الصحه ودايما. جميل احنا بنطمنكم على بعض من خلال الفتره. بصي انا عايزه اقول بيت العيله. بيت العيله فيه تواصل اجتماعي جميل ويا رب يديم المحبه بيننا. يا رب يا رب يديم المحبه بين المستمعين والمذيعين والمستمعين. اشكرك اشكرك. بصي يا استاذه محاسن. نعم. انا النهارده يعني متخيلة ان زوجته هي اللي مدبرة ان جوزها يتوفى وهو حسن اللي عمل الحريقة في العربية. طيب هنسمع وحنعرف ان شاء الله يا حبيبتي. ان شاء الله وصلنا للخير ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا. شكرا. جاهز الحلقة التانية يا مدحت؟ نسمع الخطة المحكمة اخبارها ايه. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد. تأليف مصطفى جمعة. إخراج هنادي محمود. ألو. أيوة أنا ميمي. مين بيتكلم؟ إيه مش ممكن مش معقول. مستحيل تكون انت. مستحيل. طب اديني فرصة اتكلم. اسفة. لا ده مش عفيفي. ده مؤكد واحد نصاب وعاوز يلهف مني القرشين اللي حصرفهم من التأمين. وبعدين بقى مش هرد مش هرد. يوه وده مين ده راخر. انا احسن حل حرفع السماعة. طيب طيب طيب عطيات. مالك يا ميمي فيه ايه؟ يا عطيات يا عطيات 60 مرة اقولك ما تدخليش عليا بالشكل ده وتقعدي تحققي معايا. اصلا انا من شوية لمحت واحد خارج من عندك عمال يبرطع. انا يا ستي ما كانش عندي حد. ازاي بقى؟ ده انا شايفاه من العين السحرية وهو خارج من شقتك. يا عطيات اجفلي روحك بحد غيري. حرام عليكي كده. ده جزيتي ان انا خايفة عليكي. انا ما طلبتش منك تخافي عليا. ودي حاجة برضه تطلبيها مني يا ميمي؟ ده انت عايشة لوحدك وبطولك في الشقة يعني زي حالتي بالظبط. واللي زي حالتنا كده يتخاف عليها برضه. يا ستي انا مش خايفة على نفسي ومبسوطة قوي كده. خافي على روحك انتي واعتقيني بقى لوجه الله يا باي. يا ميمي ما تزعليش مني كده. ده انا قصدي خير. انتي جاياني ليه دلوقت؟ اصل بعد الراجل ده ما خرج من عندك سمعت جرس التليفون بيرن في شقتك. قلت يا ترى مين ده اللي بيطلبها في وقت زي ده؟ عطيات. استني بس لما خلص كلامي. عطيات انا اعصابي تعبانة ولو سمحتي روحي شقتك دلوقت. ولما انتي اعصابك تعبانة طب ما تنامي لك شوية. مش عاوزه انام. معذوره يا ميمي معذوره يا حبيبتي. هو عفيفي به ده يتعود. بس يا ريتو كان كتب عليكي رسمي بدل جوازك منه عرفي. على الاقل كنت ورثتي فيه دلوقتي. ومين اللي قالك بقى انه ما كتبش عليا رسمي؟ بذمه ايه؟ صح يا ميمي جوازك منه بقى كان رسمي. ايوه يا اختي. يعني هتورثي فيه؟ عطيات انا تعبانه اعتقيني بقى لوجه الله. طب خلاص خلاص يا حبيبتي انا هسيبك تسريحي وبعدين نكمل كلامنا. تصبحي على خير. وانتي من اهله يا باي. ايه اللي يخليك تروح لها؟ انت السبب يا باشا. انا يا حسن مش اختفيت من بعد الحادثه ولا اعرف لكش طريق. ايه انت كنت عايزني احضر الجنازه والتحقيق ولا ايه؟ انا ما قلتش كده بس يعني. خلاص خلاص خلاص يا حسن مرة تانية لا تتصل بميمي ولا توري لها وشك. وحقي حقك حيوصلك على داير مليم. بس ميمي تصرف فلوس البوالس الأول من شركات التأمين وأنا بعد كده هتصرح. والحكاية دي يعني حتاخد ياما؟ مؤكد. شركات التأمين لا يمكن حتصرف لها قرش واحد إلا بعد التحقيق ما يتقفل والنيابة تقول قرارها. والنيابة دي قدامها ياما على ما تاخد قرارها؟ مؤكد. النيابة لا يمكن تقول قرارها إلا بعد ما تستوفي كل الإجراءات القانونية وتتأكد إن الجثة اللي عثر عليها البوليس محترقة هي جثتي وإن أنا فعلا مت. لكن أنت ما قلت ليش إيه رأيك يا حسن؟ ها؟ في إيه باش؟ يعني في التغيير اللي عملته في شكلي. تفتكر لو حد شافني دلوقت يقول إن أنا عفيفي بدران؟ إذا كنت أنا تلخبطت فيك أول ما شفتك وافتكرتك واحد تاني. ما أنا فعلا بالعملية الجراحية اللي عملتها في وشي بقيت واحد تاني. ومش كده وبس، ادي يا سيدي البطاقه الشخصيه اللي بتقول ان انا رفعت عبد الرحمن الونش، الحاله الاجتماعيه اعزب، المهنه رجل اعمال. ايوه لكن ده كله انت عملته امتى؟ الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. من حكمه قديمه طول عمري مؤمن بيها وماشي عليها، وبمجرد ما البوليس ابتدى يحقق ويهتم بالقضية على طول عملت العملية واستخرجت البطاقة. المهم احنا هنتقابل لما انا اتصل بيك واقول لك على المكان والزمان. طيب حضرتك عاوز مين؟ مسلسل اليوم الواحد. سمعنا الحلقة الثانية من الخطة المحكمة، وواضح انها محكمة جدا، يعني في كده احداث وفي تصاعد في الموضوع. ومعايا مكالمة. الو. لا محكمة جدا جدا جدا. ايوه هند كلكت تاني مرة. هند تحياتي للأستاذة بيان، بقول لها بجد بتصعبوها علينا كل مرة بجد. مفيش توقعات؟ توقعاتي ايه؟ التنتاج الاول ايه هو؟ النهارده بقى جريمة قتل، وعطيه فعلا هيتقتل المرة دي عشان هو فعلا مراته طبعا عايزة البوليس التأمين، فما عندهاش حد طبعا هيهددها وكده، فاكيد اكيد هياخد جريمة قتل، بس الله اعلم مين اللي هيقتله. ولسه طبعا هتابع الريبورت في الجزء الثاني. خلاص ماشي يا هند، معانا مكالمة كمان. الله يخليكي. الو. ايوه مدام هيام. ايوه استاذه محاسن. ايوه حبيبتي هند، سمعتها وايه اللي قالته؟ انا بايده. ودلوقتي ان فعلا ميمي جوزها ما اتقتلش، لان بيقول عملت عمليه في وشي وغيرت كده، في على فكره مفيش قتل. لا مفيش قتل، مفيش قتل لحد دلوقتي. لا لا لا بجد استاذه فيفيان. طب والجثه اللي لقوها دي؟ لا متنكره بقى، متنكره. يعني دي لا جوزها ما ماتش، لان في تليفون جالها فقالت ايه ده، فاتفاجئت. الصوت ممكن جوزها. طب تابعي معانا ونعرف بقى اذا كان هيحصل جريمه قتل جديده ولا لا. عليا مش معليه، يا ريت طمني عليها، مستمعه مضيفه الاسكندريه وانا بحبها. اهلا بيها واهلا باهل الاسماعيليه واهلا بالاعلاميين الممتازين. الله يخليك. شكرا استاذ. شكرا. ومعانا مكالمه يا مدحت. الو. الو. ايوه صباح الخير يا محمد. صباح الفل استاذ محمد عبد الجواد، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. معلش قبل ما اخش في المسابقه، عشان انا الاسبوع اللي فات انا فضلت سامع لغايه الجزء السادس ما خلص، والمفروض ان خلاص اللي انا فهمته ان جوز الام هو اللي كان المفروض هو وراه والتعبان موته لما قفلوا عليه. انا عايز افهم ايه اللي حصل. لا ما كانش هي كله توقع كده، لكن الواقع كانت منى اللي هي اختها، هي اللي قتلت اختها وقتلت جوز امها بالتعبان اللي ساعدها في ان هو يجيبه لها خطيبها. اصلا انا اختي هي اللي كملت وقالت لي، فانا ما صدقتش فقلت اتاكد منك. لا هو كده، لان حتى هي قالت له انا مش هيبقى فيه، قال لها مش هيبقى فيه تعابين تاني في حياتك الا انا. غير انا فعلا دي انا سمعتها، بس قلت على اساس انه بيهزر. لا ما بيهزرش، طلع هو اللي جايب التعابين. هما الاثنين هما الاثنين مع بعض. اللهم عبد. النهارده بقى ايه الاخبار؟ الاول المسابقه صلاح الجهيني المؤلف، المطرب والمطربه اصاله ومحمود العسيري. طبعا واضح ان اللي هو عفيفي بيه ده كان بيعمل السلم ده كله عشان يقبض التامين، واضح ان هو في الاخر هيتقتل بجد. يعني هو عمل فيلم عشان يقبض التامين اللي عامله على نفسه ويستفيد بالفلوس، لانه حاط حد بيكلم مراته افتكرته، حد بيهزر او بيلعب بعصابه، بس واضح ان هو في الاخر هيتقتل برضه، ده عندي احساس بده. طيب تابع معانا وهتعرف. اوكي شكرا شكرا. في تليفون تاني؟ الو. طبعا فيه، طبعا ده الحاج جابر مش اي حد. صباح الفل. صباح الخير، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. انا بقى يعني بتوقع بقى توقعات تانية غير الناس اللي قالته. حتى بقى سنتك هيحصل فعلا جريمة قتلي تانية، بس هتكون اللي هي الست اللي هي مراته دي اللي هو خد عارفي ميمي. دي اللي ممكن هي تتقتل، لان هي اللي عارفة السر بتاعه. هي اللي هتتقتل مش هي اللي هتقتل. لا هي اللي هتقتل. هتبقى ستك، وعشان هي اللي عارفه السر بتاعه. اما الجثه ممكن تكون طبعا جايبها بقى من مقابر، جايبها من ما فيش قتل في الهواء، يكون مفيش جثه اصلا. طيب. واللي كان معاه اللي بيقول لك انا رميت نفسي، طبعا قال له المسافه قد ايه؟ قال له كيلو. دي عمرها ما هتحصل كيلو ده. ساعتها ما كيلو يبقى مدبر وعارف ان الحاجه دي هتحصل. يعني في تدبير ما بينهم، بين حسن وبين عفيفي. هو عارف ان الحاجه دي هتحصل ونط. ما هي خطه محكمه يا حاج جابر. ايوه. طيب قولي المسابقه بقى. الله ينور بقى المخرجه بتاعتنا، يعني بصراحه الله يخليك يا رب. وعليك انت كمان. الله يخليك. الله يخليك. الف شكر. مع السلامه. كلاكيت سادس مرة، الإثارة والتشويق والبحث عن الجاني ومسابقتنا وفيلم الخلية وكمان مسلسل الخطة المحكمة وتليفونات مستمعينا اللي بتسعدنا ومعايا مكالمة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. نجوى تاني مرة. نجوى كلاكيت تاني مرة. أنا بقى يعني حضرتك سادسين أنه هو لسه عايش. تمام. وأنا بقى عشان هي اسمع الخطة المحكمة، فكده انا متوقعه ان هو هيتجوز مراته اللي هي اللي هيتجوزها تاني، بحيث ان هي لما تاخد الورث الصح يبقى هو معاها فيه. هيتجوزها تاني باسمه الجديد، يعني بالاسم الجديد اللي هو بيمسك بتاعه ان هو اعزب. ايوه علشان يضمن ان هي اللي هتستلم فلوس التامين. ايوه مع بعض تبقى تاخد فلوس التامين وتبقى الدنيا حلوه معاه بقى ويقعد. لكن مفيش جريمه قتل، يعني مش متوقعه ان في حد فيهم يقتل التاني. الله اعلم. انتي وجهه الفايده مش عايزه يعني حضرتك بتسجلينا اصلا بكل حاجه، يعني الحلقه اللي فاتت كملت كنا متوقعين ان جوز الايه. ايوه وقدري تقدر طلعت البنت هي اللي هي دي بقى حرفيه الكتابه والاخراج والابداع بصراحه. الله ينور عليك. بسم الله ما شاء الله. الله يخليك يا حبيبتي. شكرا. الله يبارك في عمرك يا رب. الله يخليك. معايا مكالمه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. منوره الدنيا يا استاذه محاسن. اهلا بحضرتك استاذ اشرف. ايوه ازيك يا استاذ اشرف؟ حضرتك وتحياتي لاسره البرنامج وتحياتي للاستاذ امل ابراهيم. الله يخليك. قول لي بقى المسابقه الاول مين الديو الغنائي في الفيلم؟ لا المسابقه ما اعرفش والله ما اعرف. طب خلينا في المسلسل. معلش يا استاذ محسن، الاسبوع اللي فات عاوزك بس تعيد النظر في المسلسل، لاني انا متاكد ان جوز الام هو اللي كان هو اللي عاوزك تعيديها كده مع نفسك. عايدها ازاي؟ نعم ما ينفعش عايدها، خلاص احنا في حلقه تانية في موضوع تاني خالص. ما انا شرحت لسه شرحه للاستاذ محمد عبد الجواد ازاي جت الحكايه. لا هي كانت غامضه شويه. لا لا انا ممكن تكون حضرتك ما خدتيش بالك من لا لا ازاي ده انا بسمعها مرتين ثلاثه على فكره. هو المسلسل اللي شغال دلوقتي حاليا ممكن حسن هو اللي اتقتل السمسار. حسن يتقتل هو السمسار؟ متوقع ان هو حسن اللي يتقتل. حسن السمسار ممكن يتقتل. طيب ماشي، تابع معانا ونشوف هيتقتل ولا لا. ماشي شكرا. ودلوقتي هنسمع الجزء الثالث من مسلسل اليوم الواحد الخطة المحكمة لمصطفى جمعة وهنادي محمود، ونشوف ايه اللي هيحصل في الأحداث. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. طيب طيب حضرتك عاوز مين؟ عاوزك انت يا ميمي. خيري حضرة الضابط؟ ايه هنتكلم واحنا واقفين على الباب. انا اسفة. اتفضل اتفضل. يا شقتك جميل قوي. ميرسي. حضرتك تشرب ايه؟ انا مش جاي الضايف، انا جاي ادردش معاك بكلمتين وماشي حالا. انا تحت امرك. عايشه فيها من زمان الشقه. امال هتكون ايه؟ طبعا من ايام ما اتجوزت المرحوم عفيفي تقريبا. لا بالظبط بالظبط بالظبط. لا عفيفي اتعرف عليا وانا ساكنه فيها، ولما اتجوزنا طلبت منه نعيش فيها ووافق. وهو بقى اللي صرف على الديكورات كلها اللي في الشقه؟ طبعا حضرتك عارف انه كان صاحب شركه اخشاب. بس كان على وشك الافلاس. مين اللي قال؟ التحريات والادله اللي اكدت ان الشركه كانت مديونه لاكتر من بنك واكتر من تاجر. بس الخبير المصفي اللي عينته المحكمه لسه ما قدمش تقريره ولا قال ان الشركه واجب اشهار افلاسها. واضح ان عندك معلومات قيمه عن اعمال جوزك. كان احيانا يقعد يدردش معايا ويكلمني عن مشاكله. بس تعرفي ان وفاته جت في الوقت المناسب. مش فاهمه حضرتك تقصد ايه. ثانيه واحده يا فندم. ايه اللي جابك دلوقتي عطيات؟ انا عندي ضيوف. ما انا عارفه. وعاوزه ايه؟ اصلي شفت عربيه البوليس واقفه قدام باب العماره، جريت على البواب اساله فيه ايه، قال لي ان فيه ضابط جه عندك. وعدوك يا ميمي قلبي وقع في رجلي. عطيات روحي شقتك دلوقتي. طب بس طمنيني. مفيش حاجه ومع السلامه بقى لو سمحتي. طيب دي عطيات حضرتك تعرفها؟ اتعرفت عليها من ساعتين لما جيت لك وما لقيتكيش موجوده. واضح انها ست طيبه وبنت حلال. ده صحيح، بس عيبها البشع انها فضوليه جدا وتحب تعرف كل حاجه عن جيرانها. عايشه لوحدها بقى ومش لاقي حاجه تنشغل بيها. كنت عاوز اسالك، كان عندك فكره ان عفيفي كان مامن على حياته ضد الوفاه الطبيعيه والقتل في ثلاث شركات تامين؟ الحقيقه انا اتفاجئت بالموضوع ده لما لقيت مندوب شركه منهم بيتصل بيا وبيبلغني الكلام ده. والشركات التانيه؟ طبعا برضو اتصلوا بيا، ما هي الحادثه كانت منشوره في الجرايد كلها. طب الحمد لله ان عندك فكره، اصل انا كنت جاي مخصوص عشان ابلغك الاخبار دي. استاذن انا، ولو احتجت في اي حاجه انا تحت امرك، ونمر تليفوني في الكارت ده. متشكره يا فندم. موسيقى حضرتك خارجة من اسم البوليس تمام زي ما كنت متوقعة، لأني عارفة أنك مش هتسكت يا عطيات. أسكت عن إيه بس يا ميمي؟ ده أنا اتفاجئت على الصبح بمخبر جه البيت وخدني معاه للإسم. كانوا عاوزينك ليه؟ قال إيه بيعملوا عنك تحريات. عني أنا؟ ليه؟ أنا عارفة بقى، شوف أنت عاملة إيه ومدرياها عني. هو أنا بعرف أداري عنك حاجة؟ ها المهم قلت لهم ايه؟ قلت لهم ولا اعرف عنها حاجه غير كل خير. طب سالوكي قالوا لك ايه؟ متجوزه عفيفي من امتى؟ كان عايش معاها في الشقه ولا لا؟ عملت ايه لما عرفت انه مات في حادثه؟ ومين اللي بلغها؟ حاجات من دي بس. طبعا اذنك. الله، انت هتمشي وتسيبيني؟ ما تاخديني معاكي في العربيه على سكتك. لا اركبي لك تاكسي لان عندي مشوار مهم. فين يا ميمي؟ مش هقول لك. برضو يتقابل على البحر في عز الشتاء؟ خلي بالك يا عفيفي، خلي بالك. مسلسل اليوم الواحد. والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. الخطة واضح أنها محكمة، وسمعنا الجزء الثالث من المسلسل اليوم الواحد، ودلوقتي معايا مكالمة. ألو. ألو. أيوة. أيوة محاسن، أنا بجد بحييكوا كتير. بصي بتحيرونا وبتشغلونا، بس بتشغلوا قلنا بتروح فين بالظبط؟ آه رحتي فين بقى يا هند؟ وصلتي فين؟ إيه؟ الاستنتاج الأولاني بأكد عليه إن هو النهارده عزيز هيبقى والشهيدة الوحيدة عطيات. عطيات اللي هي الجارة الحشرية دي. اه طبعا. ايه رأيك في نوعية الناس دي؟ يعني في حياتنا بيظهروا احيانا، التعامل معهم يبقى ازاي؟ متفز للصراحة بجد. علاجهم التجاه. يعني كنت حاسس بجد الصفات دي متفز قوي، عايزين يعرفوا كل حاجة عندك، عايزين يعرفوا، حاسس ان هم عايزين يكونوا معاكي عشان يعرفوا تفاصيل حياتك. لما نشوف هتعمل ايه، ممكن يكون لها يد في الموضوع. بشكرك يا هند. مع السلامه. الو. الو. ايوه حبيبه قلبي، بجد استاذه فيفيان ممتازه ممتازه، محيرانه، وانا لسه ما شربتش قهوتي على فكره. لا اشربي القهوه وركزي كده عشان تعرفي. لا بفكر. لا انا يعني شدتني اكتر بصراحه، يعني قاعده مش عايزه لحظه تفوتني. طيب. حقيقي بجد توقعتي يعني ايه بقى بعد الحلقه الثالثه؟ شوفي بقى، على فكره جوزها ما ماتش. ما هو ما ماتش. ما ماتش. فهي على فكره دلوقتي عطيات فعلا. في برضك ليها يد انها هتعرف حاجة وممكن تقتلها بقى، تقتل ميمي. ممكن. طيب هنعرف مع بعض بعد شوية. برضك ما نعرفش ربنا ولا عنده العلم بقى، ان شاء الله ان شاء الله. وبرضك نشوف ايه بقية التمثيلية. شكرا يا مرحبا. شكرا يا روح قلبي، مرسي قوي. هنتابعكم بعد الأذان والموجز ان شاء الله. وكلاكيت سادس مرة. Oh الإسكندرية حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة يؤذن بصلاة الظهر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. صلاة الظهر ورفع الأذان الشيخ مصطفى إسماعيل، يؤذن بصلاة العصر في 3:38 دقيقة إن شاء الله. هنا الإسكندرية، إلى موجز الأنباء. تحية. رئيس الوزراء يتفقد ميناء العين السخنة في إطار جولته الموسعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أمس لمتابعة سير الأعمال وآخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وأعمال البنية التحتية والمرافق. رئيس الوزراء يؤكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد من أهم المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، كما أنها تحظى بمتابعة شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي. لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب تعتمد مشروع موازنة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2021-2022، حيث تم اعتماد مشروع الموازنة والمقدر ب 15.1 مليار جنيه للعام المالي الجديد 2021-2022. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يعلن أنه سيتم البدء في تنفيذ أول طريق بطول 16 كيلومترا بمدينة سفنكس الجديدة لربط طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي مع الطريق الدائري الإقليمي مرورا بمحور رود الفرج الضبع. وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية يصرح أن المديرية بدأت زراعة الحقول الإرشادية لمحصول الذرة الشامية للعام 2021. قائد قوات الدفاع الجوي الباكستاني والوفد المرافق له يقوم بجولة سياحية لقلعة قايتباي في منطقة بحري بالإسكندرية، اصطحبه خلالها مفتش القلعة. مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة يقوم بجولة لتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الخامس بعدد من المدارس. من الإسكندرية قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، حرره علي راضي، قرأته أمل إبراهيم. شكرا لكم. الإسكندرية. أوفر أسهل أسرع. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكات سادس مرة. غموض، تشويق، تركيز، دهشة، توتر. في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة، كل ده في كلاكيت سادس مرة لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. ورجعنا لكم مع الإثارة والتشويق والبحث عن الجاني وكلاكيت السادس مرة ومسابقتنا عن فيلم الخلية، فيلم أكشن وإثارة في إطار من الدراما البوليسية إنتاج 2017. الفيلم بطولة أحمد عز، أمينة محمد ممدوح، ريهام عبد الغفور وأحمد صلاح حسني، والإخراج لطارق العليان. والفيلم حقق إيرادات وصلت ل 56 مليون جنيه. عندنا سؤالين. السؤال الأول كان في الفيلم ديو غنائي لمطرب ومطربة، عايزين نعرف أسمائهم واسم كاتب الفيلم. وتليفوناتنا 010-936-5429 و012-27-53-76-48 و58-24-718 و719 والواتساب 010-042-255-77. وجات رسالة على الواتساب من المستمعة ناهد حمدي بتقول الكاتب صلاح الجهيني وأصالة ومحمود العسيلي هما الديو الغنائي، وكمان إيمان محمود بتقول صلاح الجهيني، وكمان أصالة والعسيلي، وفي كمان مستمعة أمل بتقول صلاح الجهيني والعسيلي وأصالة، وبتصبح علينا ومتابعة المسلسل وحتحاول إنها توصل للجاني، وبتقول أحلى صباح دايما متألقين. بشكرك جدا جدا يا أمل. ودلوقتي نسمع مع بعض جزء من فيلم الخلية، أحمد عز وأمينة ومحمد ممدوح. قصة الفيلم بتحكي عن سيف ضابط عمليات خاصة بيتصدى لإرهابي اسمه مروان، وسيف هو أحمد عز ومروان سامر المصري، وأثناء العملية بيستشهد ضابط العمليات الخاصة اللي هو عمرو اللي قايم بدوره الفنان أحمد صفوت، ويصاب سيف نتيجة انفجار قنبلة بجانبه، ويقسم أن يعود ليسأل لحق عمرو. وعلى الجانب الآخر في ضابط صابر اللي هو محمد ممدوح بيعمل على نفس الملف، ملف الإرهابي، فبيذهب لسيف ليطلب منه المساعدة، وبيدور الأحداث في الفيلم. مسلسلنا مسلسل يوم الواحد الخطة المحكمة، تأليف مصطفى جمعة وإخراج هنادي محمود. سمعنا ثلاث أجزاء، ودلوقتي معانا مكالمة. ألو. ألو. أيوة. أيوة. زي حضرتك يا أستاذ محاسن. أهلا بيك أم حمادة. لك الثالث مرة. أيوة. ايوه هو انا بعد بدخل اول مره واخر مره، بس النهارده حبيت ادخل دلوقتي عشان عندي احساس كده جالي. ايوه ان عطيات هي اللي هتتقتل، اللي هي الجاره الوحشه قوي دي. الجاره الفضوليه دي، الجاره الفضوليه الفظيعه قوي بصراحه يعني. يعني هي بتبص عليها وبتصنت عليها، وبعدين هي راحت للبوليس قبل كده، فممكن يكون البوليس قال لها اتفق معاها ان هي لما تشوف اي حاجه جديده تقول لهم او حاجه زي كده، فهم حاسين ان هي بتصنت عليهم قوي، فانا حاسه ان هي دي اللي هتتقتل. طيب هنشوف احساسك مظبوط ولا لا. ودلوقتي نسمع مع بعض الحلقه الرابعه. اتفضلي. شكرا. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. برضو يتقابل على البحر في عز الشتاء. خلي بالك يا عفيفي، خلي بالك. ايه ايه في ايه يا ميمي؟ في واحد واقف هناك بيراقبنا. هو فين؟ فين؟ اهو هناك اهو. خضتين يا ميمي، ده حسن. حسن؟ وايه اللي جابه دلوقتي؟ انا متفق معاه يقف في المكان ده يراقب الطريق، ولو شعر بحاجه غير طبيعيه يجي يديني خبر بسرعه هنا في الكابينه. واخرتها؟ هانت يا ميمي، هانت. مش باين. كلها يومين والنيابة تقول قرارها وتخلصنا. المهم انت عملتي ايه؟ اجراءات الصرف كلها جاهزة في التلات شركات، لكن زي ما انت فاهم كل شركات التأمين اللي هتصرف لي قيمة البوالص منتظرة قرار النيابة. المهم ان الاجراءات جاهزة عشان اول ما النيابة تصدر قرارها يتم الصرف على طول. من ناحية الاجراءات اطمن. المهم انت عامل ايه وعايش ازاي؟ انا تمام جدا وعايش عيشة جميلة، ومش ناقصني إلا أنت يا ميمي. تفتكر هنرجع نعيش مع بعض زي الأول؟ لا زي الأول لا. أنت كنت عايشة مع عفيفي بدران عفيفي، وأنا دلوقت رفعت عبد الرحمن اليونش. أنا مش بهزر، أنا بتكلم جد. وأنا بتكلم جد. أنا دلوقتي بالنسبة لك واحد تاني ما كنتش تعرفيه قبل كده، لكن اتقابلتي معاه صدفة في مطعم فندق الزهور، حبيتوا بعض واتفقتوا على الجواز بعد ما تمر العدة الشرعية. بس أنا بحب عفيف. وطي صوتك لحد يسمعنا يودينا في داهية. طيب امسك الفلوس اللي طلبتها خليني أمشي. حسن قلبي مقبوط مش عارفة ليه. ما تبقيش خوافة أمال، ما الظروف ماشية في صالحنا هو الحمد لله. انت خايفة من إيه بقى؟ مش عارفة يا عفيفي. بلاش عفيفي دي. غصب عني يا أخي، أصل اسمك الجديد تقيل على لساني وبيطير من دماغي. بكرة تاخدي عليه، وياريت وانت قاعدة فاضية تشغلي نفسك وتحفظي الاسم، قصدي تكرريه طول ما انت قاعدة عشان لسانك ياخد عليه. انت يعني مصمم انك ما تظهرش الا بعد النيابة ما تنتهي وتقول قرارها؟ ايوه ده افضل لنا كلنا. بس تعرف انت دلوقتي فعلا شكلك واسلوبك وسلوكك بيقولوا انك مش عفيفي خالص. عارف يا ميمي، بس الاحتياط واجب برضو، وبكرة اعوضك عن كل الايام اللي بعدت فيها عنك. ما تبقاش طماع أمال يا حسن. ده مش اتفاقنا. ومين قالك بس ان ده اتفاقنا؟ الالفين جنيه دول من تحت الحساب لحد ميمي ما تصرف الفلوس من شركات التأمين. يا دي شركات التأمين اللي محدش عارف هتصرف الفلوس امتى. انت مستعجل على ايه بس؟ انا خايف. مش مستعجل. خايف مني انا يا حسن؟ لا خايف عليك يا باشا، خايف لينكشف امرك وترمي وياك في السجن. قلتلك ما تخافش، ثم دي خطة عمرها ما حصلت ولا تنفذت بالذكاء ده قبل كده، ومستحيل حد يقدر يكشفها. أما شوف. كويس انك جيت في ميعادك يا حسن. خير خير يا حضرة الضابط. ومالك مخدود كده؟ لأن أنا من يوم اللي حصل ده ما حصل، وكل يوم والتاني يا تستدعوني هنا في الاسم يلقى مخبر ماشي وراي في كل حتة بيه. بلاش نتمم الإجراءات، ولا أنت عاوزنا نقفل التحقيق بأي شكل وحق صاحبك حفيفي يضيع؟ حقه في ايه بس؟ هو كان حد قتله بيه؟ دي العربية اتحرقت وهو فيها. مش ممكن تكون بفعل فاعل؟ ها؟ ازاي؟ ازاي بس يا بيه؟ ده انا كنت معاه في العربية قبل ما تولع. عموما ده مش موضوعنا. امال ايه موضوعنا يعني؟ موضوعنا هو تقرير الطبيب الشرعي. وانا مالي وماله بيه؟ دي حاجة تخصكم انتم. وتخصك انت كمان. ها؟ لان الجثة اللي كانت في العربية اتضح انها مش جثة عفيفي بدران عفيفي، صاحبك. بتقول يا بيه؟ مسلسل اليوم الواحد. ما زلنا معكم على موجة الإسكندرية وكلاكيت سادس مرة، وسمعنا الجزء الرابع من مسلسل يوم الواحد، الخطة المحكمة. واضح إنها محكمة، لكن أكيد الجاني حيتعرف وعفيفي ما ماتش، والجثة طلعت مش جثة عفيفي، وفي تطورات كتير حصلت في الموقف. مستنية مكالماتكم على تليفوناتنا 010-936-54-29 و012-27-75-73-46 و58-24-718-19 كمان، والواتساب 012-0422-5577. الو الو ايوه حاج جابر. السلام عليكم. عليكم السلام. الحاج جابر ناصر معاك. اهلا بيك. ايه الاخبار؟ الاخبار هقول لك على حاجه بقى بصراحه. انتوا خليتونا هنعمل مؤلف ونقعد نالف انا كمان زيكم كده اهوت، ودورتونا بصراحه. كويس اهو، احنا بنشارك في ان احنا نوسع خيالكم. طيب هقول لك على حاجه بقى. في اللي انا بقوله دلوقتي، خلي بالك ما فيش حاجة عملية قتل هتحصل تاني خلاص. أيوة. الست اللي هي بتراقب الست ديت، جارتها عطيات. جارتها عطيات ديت دي هتكون مفتاح السر، ان هي ممكن البوليس يكون يعني مجندها. خدت بال ستك؟ والبوليس برضه هيسهل عمليه القبض المبلغ اللي هو من التامينات عشان يمسكوا الجاني قبل ما يعمل اي حاجه، اللي هو الراجل ده هو تعالى. هو كده البوليس هو تاكد ان عفيفي مش هي جثته. ايوه الجثه اللي لقوها مش جثه عفيفي. انا من الاول قلت لكم الجثه ممكن يكون جايبها من مقابر ولا بتاع. أيوة. حاجه زي كده. صح صح. فطبعا برضو البوليس هيكون برضو ممهد مدي فرصة للبنوك دي تصرف الست ديت او فلوس التأمينات. التأمين ويكون في بقى مراقب من عند الست ديت ساعة ما يخش هو يقدر يقبض عليك. خلاص تابع معانا وهنعرف يا حاج جابر. والله اعلم بقى. وبعد ما حصل بقى انت وبعد كده هتكتب لنا مسلسل اليوم الواحد. بقى وهنوقف لكم بعثه قدام الباب بصراحه. ماشي شكرا. الحقيقة في رسالة من سهير فتحي بتقول إن الديو الغنائي لمطرب ومطربة هو أصالة ومحمود العسيلي، واسم كاتب الفيلم صلاح الجهيني، وهي متوقعة عملية قتل جديدة، وميمي هي اللي هتتقتل. مين هيقتلها؟ هي ما قالتش. ودلوقتي نسمع جزء كده من الأغنية الخير والشر، زي ما عرفتوا كلكم تقريبا يعني، أو معظمكم عارف إنها أصالة ومحمود العسيلي. ومستمعينا بالبحث والدراسة وصلوا للمؤلف مؤلف فيلم الخلية صلاح الجهيني. وصلاح الجهيني مهنته الأساسية مهندس مدني، تعلم كتابة السيناريو والحوار بالجهود الذاتية، شارك في عدة ورش للكتابة التلفزيونية ثم مطور للسيناريو، وفاز في أول أعماله النفق بالجائزة الأولى للسيناريو في مسابقة عبد الحي أديب عام 2010، وهو من مواليد 1980 بالتحديد في 18 ديسمبر. له كمان مسلسل راجل وست ستات، كتب الجزء الرابع والجزء الخامس، ومن أعماله المعروفة أولاد رزق في 2019 وفيلم 122، ودلوقتي في فيلم كمان تحت الإعداد بيقوم بيه أو بيكتبه صلاح الجهيني اللي هو أصلا مؤلف فيلم الخلية اللي حقق نجاح كبير جدا على مستوى الإيرادات والمشاهدة في التلفزيون كمان. ومعايا تليفون. ألو، السلام عليكم. كنت عايز أمل درويش، كان عندي مشكلة. ممكن حضرتك تتصل بيها بعد البرنامج بعد إذنك. معلش أنا آسف. شكرا شكرا. ودلوقتي هنسمع مع بعض الجزء الخامس اللي هيتحل فيه اللغز بالنسبة للخطة المحكمة لمصطفى جمعة وهنادي محمود. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. مال ايه هو موضوعنا؟ موضوعنا هو تقرير الطبيب الشرعي. وانا مالي وماله بيه؟ دي حاجة تخصكم انت وتخصك انت كمان، لان الجثة اللي كانت في العربية اتضح انها مش جثة عفيفي بدران عفيفي صاحبك. ها؟ بتقول ايه بيه؟ التقرير اثبت بعد مضاهات بصمات الجثة على بصمات عفيفي اللي موجودة عندنا في مصلحة الادلة الجنائية ان البصمات مختلفة. ها؟ وده لسوء حظ عفيفي، لان الايد اليمين للجثة ما اتحرقتش. طب والعربيه؟ عربيه ايه اللي اتحرقت وكان جواها عفيفي وانا معاه؟ لا، العربيه اداره المرور اثبتت بالفعل انها عربيه عفيفي. خلاص تبقى الجثه الاخرى جثه عفيفي. لا يا حسن، جثه واحد مجهول لكن هنعرفها. قصدي انت اللي هتعرفنا عليه. يا بيه انا المجهول ده انا ما اعرفوش. انا اللي اعرفه بس هو عفيفي بدران عفيفي، وانا مش مختلف معاك وعاوزك تدلني على مكان. هو مين ده بقى اللي انا ادلك عليه؟ ما قلت لك عفيفي يا حسن. يا بيه عفيفي اتحرق قصاد عيني في عربيته. وبعدين معاك بقى؟ يا بيه انا بقول اللي انا اعرفه بس. يعني مصمم ان اللي اتحرق في العربيه هو عفيفي بدران عفيفي؟ ايوه مصمم. طب خد عندك بقى المفاجاه الثانيه. ايه هي بيه؟ ان الجثه اللي عثرنا عليها في العربيه متفحمه نتيجه الحريق. تبين للطبيب الشرعي ان عظم الجمجمه من الخلف به كسر نتيجه اصطدامه بآله حاده ادت الى وفاه صاحب الجثه قبل اندلاع الحريق في العربيه بنص ساعه. يعني ايه بقى يعني؟ يعني صاحب الجثه المجهول بالنسبه لنا اتضرب على دماغه بحديده او اجنه او اي جسم صلب ومات واتحط في العربيه وبعدها النار ولعت فيها وبفعل فاعل اللي هو قتله طبعا. انا يا بيه اعصابي ثابت وعاوز محامي يحضر معايا التحقيق. وانا هنفذ لك طلبك بس الاول نكمل كلام. لا بقى لا انا ممتنع عن الكلام الا لما يجي المحامي بقى. وانا موافق. اتفضل التليفون قدامك اتصل بالمحامي اللي انت عاوزه. لا انا هتصل بحماية الاول وهو يتصرف. ما عنديش مانع وهريحك للاخر. اتفضل اتصل بحماية. شكرا بيه. ما فيش. الله امال بترن جرس الشقه اللي قدامي ليه في وقت زي لا ابدا انا بس كنت عاوز مدام ميمي. هي مش موجوده في شقتها. حضرتك مين؟ انا رفعت عبد الرحمن وهي تعرفني كويس. وانا كمان اعرفك. تعرفيني؟ صوتك مش غريب على وداني. لا ابدا ده متهيألك انا اول مره اجي فيها هنا المدام ميمي. ها وعاوزها في حاجه ضروري؟ انا صديق جوزها عفيفي الله يرحمه وكانت اتصلت بيا وطلبت مني امر عليها ضروري ونبهتها ان انا همر عليها بعد الساعة 12 بالليل لاني مشغول ومع ذلك وفت. لكن الغريب انها تبقى عارفة ان انا جاي لها مخصوص وما كنتش موجودة. لا والاغرب من كده يا استاذ. ليه رفعت عبد الرحمن؟ يا استاذ عبد الرحمن انها مسافرة مطروح بقالها يومين. بتقولي الله مسافرة؟ بتجري كده ليه يا استاذ؟ يا استاذ يا اختي هو قال اسمه ايه؟ رفعت عبد الرحمن. كويس ان انا افتكرته عشان ابقى بلغها لما ترجع من السفر بالسلامه. ابوس ايدك يا عطيات بلاش تجيبي سيرة لحد ان رفعت جا هنا وسأل علي. انتي اسرارك كبير يا حبيبتي. ده لا سر ولا حاجة يا عطيات. ده بس اسلم عطيات رفعت ده بصراحة عاوز يتجوزني وانا مش عاوز حد يعرف. احسن الاخبار توصل اهل عفيفي ويقولوا اني كنت بتفق معها على الجواز من قبل وفاة عفيفي. من ناحيتي انا اطمني يا ميمي بس واجب برضو تنبهيه وتخليه ما يزوركيش هنا عشان سركم يفضل في بيه. هقوله يا عطيات هقوله. حضرتك مستني حد؟ البوليس. مسلسل اليوم الواحد. بعد ما تعرف ان عفيفي عايش والجثه ما هياش هي شخصيه عفيفي هيتوصلوا للجاني الحقيقي ولا لا ومراته هتاخد فلوس التامين ولا لا. كل ده عايز اعرفه منكم من خلال المكالمات. ومعايا مكالمه. الو الو ايوه انا بجد بعترف ان انا احتار. لازم تعترف بجد اعترفت ان انا بحتارت بجد. بحييكوا على الحيره اللي احنا فيها كل اسبوع دي يا استاذ محسن والله. طيب قولي لي بقى توقعاتك ايه النهائيه؟ أيوة النهائية. إحنا سمعنا الجزء الخامس خلاص، المفروض إن الأمور تكون واضحت. طبعا الجريمة الأولانية اللي هي حصلت في الجزء الأولاني، الحلقة الأولانية اللي هي اللي اتحرق، الشخصية اللي اتحرقت. أيوة. الجثة اللي اتقتلت الأول اتخبطت بآلة حادة وبعدين حرقوها عشان يوهموا انها جثة عفيفي. مين بقى اللي قتل بقى، حسن ولا عفيفي؟ لا اكيد عفيفي، عشان يدور العدالة ويوهمهم اللي هو مات عشان ياخد جثة التأمين. هي دي فعلا خطر مستمر بجد. وفعلا هياخدوا فلوس التأمين ولا لا؟ انت تتوقع ايه؟ اتوقع ان النهارده الحلقه الثالثه ان عفيفي هيتكشف حقيقته، مش رفعة هيتكشف حقيقته، وطبعا هيحصل تجديدات وعطيات هتبقى شاهد عليه. انا واثق ان عطيات ليها دور كبير قوي النهارده. طبعا هي قاعده بقى للسقطه واللقطه، يعني زي ما بيقولوا قاعده مراقبه كل اللي بيقولها وبيخبطوا عليها في اي وقت. جاره صعبه جدا. شكرا الرمج اللي انا بتحب جازته إطارة والتصويت بجد رح يجوا كتير. شكرا يا هند، مع السلامة. مع السلامة. ومعي تليفون. ألو حنان، ما تمحاش ان برحب بك المرة التانية. أهلا بك. بصي يا مدام حسن، هي خطة محكمة بس من أبسط ما يكون. احنا كنا مغضوضين من الاسم في الأول يعني. طبعا هو المتفق عليه ان الزوج والزوجة هم اللي عملوا الخطة دي عشان خاطر ياخدوا فلوس التأمين دي، تمام. طبعا في العربية انا بتاني هم الاثنين اللي اشتركوا، اللي هو حسن واللي هو عفيفي، تمام. وكمان في حاجة بقى، الجثة هو الشخص اللي اسمه رفعت عبد الرحمن اللي انتحت شخصيته عفيفي. يعني انت متخيلة كده؟ ممكن. وليه لا يعني؟ مش حل تاني بقى كده خلص. ليه لا؟ انا ما اعرفش بقى، نشوف، هنشوف مع بعض في الحلقه اللي جايه. ماشي ماشي يا مدام. شكرا ليك. شكرا، مع السلامه. معايا تليفون. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي الاجمل واقوى صناع زي استاذ محاسن واستاذه داليا واستاذه فيبيان، اللي بجد بتحيرنا بجد وتلخبطنا جامد. الله يخليك. انا عماد انور حسن. اهلا بيك يا استاذ عماد. انا قصدت ان انا اتصل في الاخر خالص لحد ما افهم قوي. ايوه. وبرده ما فهمتش برده. بس تخمينا كده، الجثه تقريبا هتطلع هي جثه عفيفي فعلا، واللي عامله الخطه دي كلها مراته. اذا كان عفيفي عايش اصلا وغير شكله، ازاي تبقى جثه عفيفي؟ مش عارف، في لغز في الفيلم في الحته دي. انا متوقع كده ان هتطلع جثه عفيفي فعلا. طيب، واللي عامله الخطه دي كلها مراته عشان تاخد فلوس التامين وتشوف حياه تانية بقى. وتقريبا ودور حسن بقى اللي هو السمسار ده، ايه هو يعني؟ هو خايف ومضطرب وقلقان من البوليس، اكيد هو فيه وراه حاجه. ممكن تكون متفقه معاه على زواج بقى واخد الفلوس بعد كده. ممكن. تابع معانا وهتعرف من الحلقه اللي جاي. اشكرك يا استاذ عماد. العفو يا فندم. مع السلامه. ومعايا تليفون. الو الو. ايوه استاذ محمد، اهلا بيك. اهلا بيك يا سيدي الكل. طبعا بنظام خايب في البدايه، بس ما زلنا بقول لحضرتك مش مقتول وبالاشتراك مع دكتور. ايوه تمام. على ما اعتقد كده ان حسن ملوش علاقه بالجريمه. طيب، وهياخدوا فلوس التامين ولا لا؟ تتوقع ايه؟ نعم، تتوقع هينفذوا الخطه المحكمه وياخدوا فلوس التامين ولا لا؟ لا، مش هيلحقوا. مش هيلحقوا. هياخدوها في البربريه زي ابوه في العرب. شكرا يا استاذ محمد. تحياتي لحضرتك. واضح ان المستمعين احتاروا فعلا، ووصلنا ان احنا حيرناهم لدرجة كبيرة. محدش عارف عفيفي هو القاتل ولا عفيفي هو المقتول، في تضارب في الكلام، كله بيجمع على ان الزوجة لها يد في الموضوع على اساس انها المستفيدة من فلوس التأمين. في ناس بتقول ان عطيات الجارة دي هي اللي ممكن هتشهد عليهم. يعني لغاية دلوقتي مش عارفين ايه اللي هيحصل. ومعايا تليفون. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. كده ثالث مره نجوى. ايوه يا نجوى، وصلت فين يا نجوى؟ انا وصلت، هم طبعا قالوا لي من الاول خالص ان هي هتبقى مستشفى مجازر ان هم يعملوا كده. انت قلتي كده صح. تمام ماشي. بس بقى في كده دلوقتي الجارة خدت بالها ان الصوت نفس صوت الراجل. ايوه، اللي هو اللي عامل رفع. الجارة هتروح هتبلغ طبعا الجارة، هي طبعا مستشارية ومش الكل، يعني تعرف سنة وتكتب. لا طبعا، دي شخصيتها ما تسكتش خالص. ايوه صح. طبعا هم الاثنين هيجيبوا الاسامي بتاعت اللي. طب هياخدوا الفلوس ولا لا تفتكر؟ هياخدوا فلوس التامين ولا ده تلات شركات تامين؟ لا دول هيلبسوا الاساور. مين هيلبسوا الاساور؟ ربنا معاهم بقى. ربنا معاهم بقى يكملوا ناس. اشكرك يا نجوى، شكرا على متابعتك. مع السلامه. ومعايا تليفون على الارضي. الو. الو. ايوه حاج جابر. الله. كتبت السيناريو ولا لسه؟ ها؟ كتبت السيناريو ولا لسه؟ ده جاهز جاهز. جاهز طيب جاهز. خلاص. اقول لك بقى ست. طبعا الست اللي هي الجارة ديت عرفت ان هو جوزها اللي جاهز، جوزها الحقيقي. ايوه. جاي متخفي، وهو عرف ان هي عرفته نزل جري. فما نزل جري طبعا البوليس مراقب كل حاجة، وتقريبا هو اللي مسكه تحت. الحاجة التانية ممكن البوليس برضو بيسهل لهم عملية القبض من الشركات ديت عشان يوصل للجاني الحقيقي. وبعد كده بقى هيطول لهم ربنا سواء وهتبان الحقيقة من الطريقة ديت ان شاء الله. لكن القتل تاني مفيش قتل، هي بس هي القتل الاولاني اللي هو الجثة اللي حرقوها. الجثة دي برضو مش تفتكر بقى مين فيهم اللي قتلهم، عفيفي ولا حسن؟ اللي قتل مين؟ اللي قتل اللي هو الشخص المجهول ده اللي لقوا بصماته. لا لا لا، حسن لا ملوش دعوة. حسن ملوش دعوة يعني عفيفي. اللي مدبر العملية كلها والتحكيم اللي هو اللي وضع الخطة المحكمة هو عفيفي. يعني ممكن يكون مخدر كمان حسن، وهو راكب في العربية وتهيأله ان كل ده يعني تهيؤات يعني ممكن. شكرا يا حاج جابر، تعبناك معانا النهارده. ومعانا مكالمة كمان. ألو. ألو. أيوة مدام هيام. حبيبة قلبي، بصي بقى النهاردة حيرة حلوة وما شاء الله عليها، وأشكرها على الحيرة الجميلة دي. أنا وعلى فكرة والله فرحانة بعملها الجميلة أستاذة فيفيان. طبعا أستاذتنا كلنا أحييها شابوه ليها. الله يخليك. بصي حبيبة قلبي، النهاردة وضحت إن الجارة دي هتفتن عليها ان هو جرى على السلالم. أيوة. فحست بالصوت فقالت له قول كده، وقالت اسمه ايه عشان تحفظ الاسم، عشان تبلغ الاسم. برافو عليكم. فلكن مفيش قتل، وهو مغير وشه معلوم اللي هو عمله ده التجميل. وحسن ممكن اللي هو في اللي هو عمل مدبر برضك كده معاه. ماشي، شكرا مدام هيام. ربنا يخليكي. شكرا يا حبيبتي قلبي. شكرا جزيلا. ميرسي قوي. ومعايا تليفون زينب. صباح الفل. فينك يا زينب؟ مش باينه. قاعده مستنيه كده عشان تقولي في الاخر يعني. لا ما انا من الاسبوع اللي فات وانا دماغي لافه من الجريمه اللي فاتت بس نفسيني تعبانه بامانه من الجريمه اللي فاتت. مش عارفه كنت فاهمه جوز جوز الام كلنا كنا جايين في اتجاه مع بعض وبعدين طلع حاجه تانية خالص فاجئنا بيها. فاجئت ان هي اختها. ايوه طبعا انا ما كنتش فاهمه خالتها كمان يعني قلت خالتها لا ما الاخت كمان لا الاخت تقتل ولاد اختها لا ما ينفعش. طيب النهارده بقى انت شايفه الجريمه دي ازاي؟ انا شايفاها ان هو السمسار دوت هو متفق مع الخليفه ده ولا عفيفي عفيفي هو اللي متفق مع ان هو جاب الواحد دوت وهم ضربوه مع بعض وهو وهم مشتركين في الجريمه ديت هم اللي شاركوا في الجريمه هم الاثنين. طب تفتكري هياخدوا فلوس التامينات؟ لا طبعا مش هياخدوا فلوس تأمينات هو طالما الجثه مش بتاعته مش هياخدوا. خلاص كده خلاص كده. طب الزوجه دورها ايه في الموضوع؟ لا بس الزوجه برضو سهتانه برضو مش سهله هي برضو قصة البلاء هي عايزه فلوس ما هي ايوه هو هي القصة هي اللي واضح عليها هي اللي عامله الخطه المحكمه اللي بيقولها دي اهو دي بقت خطه محكمه لما قابلها الكابينة على البحر قال لها هي دي الخطة المحكمة اللي احنا عاملينها وغير من شكله وملامحه علشان يبقى رفعت عشان هو يبقى عز. بشكرك جدا جدا يا زينب نورتيني. الله يبارك لك يا حبيبتي. وفي تليفون الو الو ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذه محاس؟ ازيك يا صفوات؟ انا من الاول من ثاني حلقه قلت لك الراجل ده عايش. انت توقعتي انه عايش فعلا؟ فبقول لك كمان الجاره عارفه صوته. ايوه صوته فهي بتبلغ البوليس اول باول. بقول يمكن عن طريقها يتمسك ولا بس هم مش هياخدوا فلوس ولا هياخدوا حاجه. الخطه مش هتبقى كده محكمه خالص. هما كان كل غرضهم ان هما ياخدوا فلوس شركات التأمين. ماشي يا صفوات عفوا نشوف الاخر ايه. استناك الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. مع وفي رسالة واتساب من المستمع محمد جابر بيقول على المسابقة انه صلاح الجهيني هو مؤلف والغناء أصالة ومحمود العسيلي لكن مش كاتب لي ايه اللي حصل في المسلسل. انا بشكرك ونسمع بقى اخر جزء اللي محضره لنا الزميلة فيفيان محمود من فيلم الخلية. كفاية كرتون بقى خنقتني انا داخل استحمى ونازل بعد 10 دقايق لو ما خلصتش اكلك هسيبك لوحدك زي الكلب انت حر بقى معقوله ما خلصتش لحد دلوقتي ايه يا ليو انا عندي شغل مش فاضي اللعب العيال ده ما قلتش ليه لحد دلوقتي ما قلتش ليه ما هو ماله الاكل اهو اهو ماله لا بقى اقول لك ايه مش عايز محر مش هتكبر كده صعبت بقى تتنيل تتجوز صح النوع معاك ليه في الليلة بتاعتك دي فاكر النوع بتعمل ده عشاني نوع لا عليك مني خايفة فعدين هو انا احمر احنا اتجوز ليه الجواز ده من الناس اللي زيك زي ازايك خلاص يا عم ما توقعش على صدرك قوي الناس المحترمين اللي زيك اللي هو هتعيش حاضر الواد بيس الحاضر تفضل بقى تقول حاضر حاضر لحد لما تبقى مطاطي شبعك كده مطاطي يا انت البنت اتجوزتك شهرين يا اخويا عارف لو كان بتاعك ده نطق ينطق بس كان زمانه سبلك من زمان يا لو حد في البلد يستحملك ولا يعرفك غيري ماشي يا عم ماشي اظن محمد بيه معلش يا حبيبي انا ايه رايك في الجواز؟ جواز تخترع بس يا عم انت راجل انا بحب كتاب الجواز ليه كنتوا الاثنين ساكتين زي بعض؟ قال لي اخويا اللي مثلي مع السلامه بقول لك ايه؟ ما تنساش البطيخه وانت مروح فكره برضه لا قول حاضر حاضر يا اخويا حاضر يا قلبي يا محمد بيه انا متركات والله يا بيه صباح الفل انت بايت ولا يا عم ربنا معاك عايز حاجه ودلوقتي هنسمع الجزء الأخير من مسلسل يوم الواحد الخطة المحكمة، ونشوف هيتم القبض على عفيفي، مين اللي قتل الشخص المجهول. هنعرف كل التفاصيل من خلال الحلقة، ونشوف توقعات المستمعين كانت مع ولا ضد. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. حضرتك مستني حد؟ البوليس؟ ممكن نتعرف على حضرتك؟ أنا رفعت عبد الرحمن الونش، رجل أعمال. أهلا وسهلا. هو ممنوع أن أنا أفتح الكابينة بتاعتي وأقعد فيها؟ لا طبعا مش ممنوع، بس مش ملاحظ أن احنا في عز الشتاء والجو النهاردة بالذات بارد جدا؟ الحقيقة أنا أصلي كنت زهقان من قعدة البيت، فيعني قلت أجي أقعد شوية في الكابينة أغير جو. هو ممنوع يا فندم؟ لا طبعا مش ممنوع. وتقدر حضرتك تقعد براحتك زي ما أنت عاوز، بس الحقيقة هي مش هتقدر تيجي. ها؟ هي مين؟ مدام ميمي. ميمي مين؟ أنا معرفش واحدة بالاسم ده. بس هي تعرفك. ممكن تكون سمعت عني من حد تعرفه أو قرأت اسمي في الجرايد. ما أنا يعني رجل أعمال زي ما قلت لحضرتك، وأحيانا اسمي بيتنشر في الجرايد بمناسبة سوق دولية، سوق مشتركة، افتتاح شركة، يعني مناسبة من المناسبات دي يعني. ما... لا لا، دي تعرفك كويس جدا، وتعرف كمان اسمك الحقيقي. الله، هو انا ليا اسمين ولا ايه؟ ايوه، اسم حقيقي واسم مش حقيقي. طيب اسمي الحقيقي انا عارفه، والاسم التاني؟ لا، اللي حضرتك عارفه بتردده ده الاسم اللي مش حقيقي، انما الاسم الحقيقي اللي انت دلوقتي بتتنكر له هو عفيفي بدران عفيفي. عفيفي انا بيتهيألي انا سمعت الاسم ده قبل كده. عفيفي، مفيش داعي للف والدوران، ولو تحب تغير هدومك انا ممكن انتظرك، ولو تحب تيجي معايا الاسم بلبس الرياضه اللي انت لابسه ده اتفضل. هي الحكايه ايه بالظبط؟ اول ما تدخل الاسم هتفهم كل حاجه عفيفي. لا انا مش عفيفي، انا رفعت عبد الرحمن الونش، والست دي انا ما اعرفهاش، والراجل ده انا برضو ما اعرفوش. طب هدي اعصابك شويه ونتفاهم. على ايه؟ على حاجه واحده بس، وما احبش ان حضرتك تختلف معايا فيها. اللي هي ايه يا فندم؟ انك عفيفي بدران عفيفي. يا فندم انا مش عفيفي، انا رفعت. عندك ادله على صحه كلامك؟ الشكل المختلف اللي بيني وبين عفيفي، البطاقه الشخصيه بتاعتي اللي مكتوب فيها رفعت عبد الرحمن الونش. رفعت عبد الرحمن الونش مات من 10 سنين. يمكن تشابه اسماء. عندك ادله تانية؟ لا انا ما عنديش، بس انتوا ممكن تتحروا وتتاكدوا من صحه كلامي. انا بقى عندي اكتر من دليل على انك عفيفي. ممكن اعرفهم؟ هو اللي خطط ونفذ كل حاجة. أنا ماليش دخل أبدا باللي حصل. وإيه الدفع اللي خلاه يقتل إنسان بريء ويحرقه جوه عربيته ويثبت لنا أنه هو عفيفي؟ عفيفي قبل ما يدخل على التفليسة فقد أعصابه، وبقى مش عارف يعمل إيه عشان يقف على رجليه. مخه هداه أنه يأمن على حياته لصالحي في 3 شركات تأمين، وبعد كده يعمل عمليته اللي عملها دي. وأول ما الشركات تصرف لي مستحقات البوالص أقابله ونهرب سوا على قبرص ونعيش هناك بقية حياتنا. ده كان اتفاقنا. كتابة كتابة كان ده محصلش محصلش. طب اصبر بس، اصبر لما سمعك حسن قال ايه في اقواله. اتفق معايا على 100,000، مبلغ زغل العناية وخلاني وافقت. خصصت له راجل غلبان دلوقتي يسكر وما يدراش بنفسه وينام على الرصيف لحد الصبح. الراجل ده هو اللي عفيفي ضربه بالحديد على دماغه وموته، وبعد كده حطه في العربية وولع فيها. الخطة بصراحة كانت ما تخرش المية، وكان حيلهف له 1.5 مليون من شركات التأمين. كان نصيبي فيهم 100,000 يا بيه. وحصل فخر كذاب كذاب وتقرير الطبيب الشرعي. أنا بريء. والطبيب اللي أحالته النيابة للمحاكمة لأنه عمل لك عملية تبميل غير فيها شكلك. كنت مضطر أنتشر نفسي من الفقر. أنا بكره الفقر جدا. ما صدقت اتغنيت في لعبة، بقيت صاحب شركة أخشاب قد الدنيا. لكن التفليسة قطبت وسطي، خلتني أفكر أرتكب الجريمة دي عشان أنقذ نفسي. على حساب حياة الراجل الغلبان اللي بيقول يا نفسي ما يهمهوش يضحي بمين، كل اللي يهمه نفسه وبس. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: حمدي أيوب، أسامة عبد الوهاب، نادية إبراهيم، خميس عبيد، كريمان عطية، مع تحيات مصطفى جمعة، محمد أبو المعاطي، وهنادي محمود. تحية لكل فريق العمل في مسلسل النهاردة الخطة المحكمة، وتحية للزميل محمد أبو المعاطي اللي شارك في الإخراج وكان مساعد مخرج للأستاذ هنادي محمود في هذا المسلسل. واضح أن مستمعينا توصلوا إلى حد كبير للإجابات الصحيحة، عدد كبير منهم حنان ونجوى وهيام وزينب والأستاذ محمد عبد العزيز، وفي كان في شك كده عند الأستاذ عماد، والحاج جابر كان حاطط السيناريو كويس قوي. أنا بشكرهم جدا جدا على متابعتهم، وبعتذر لهم على الحيرة اللي هم بيحتاروها، لكن هي حيرة ممتعة. كنا مع ساعتين من الإثارة والتشويق والبحث عن الجاني، وكنا فريق عمل يوم الحد. النهاردة كان معانا الزميل العزيز مدحت رمضان من أسرة الهندسة الإذاعية. قالت هدد ربي طعني سالت أكثر من حلوين بزيادة طعم من كل الأمراض مش محتاجة مني شال في الدم تقول شربات المسيكة كلالت هدد ربي طعني سالت تعظيم سلامات لمدحت، وكمان لهدى خميس كنترول الإذاعة النهاردة. العزيزة أمل إبراهيم مذيع الفترة. ولكم مني كل الحب والتقدير محاسن متولي. أكثر من الحلوين بزيادة أطعم من كل الأمراض. وشكرا جزيلا للمخرجة المبدعة فيفيان محمود. نتقابل إن شاء الله الأحد القادم مع الإثارة والتشويق وكلاكات سادس مرة، مسلسل جديد ومسابقة جديدة. إلى اللقاء. I'm gonna make you mine.